وهذا ليس بيطعم، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح نعم ايش انه انه وش؟ لا ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما يعني لم يتطوع بنفع. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، اي متنفلا. لا معروف بينهما ما قال فيهما. نعم شغل كثير. قلنا له لا يجزي ان تعطي مالك الى الهيئات يعني ذبحوا خارج البلد. نعم. يقول ان ذبحتني فهل هذا يجزي؟ ها؟ يقول ان ذبحت انا دفعت خلاص، هل يجزي هذا؟ ما فهمت ما فهمت، اعد السؤال. ما الشيخ باظم يقول إيه؟ انا دفعت من قبل مالي الى الهيئات ليذبحوا خارج البلد. اي عني إيه؟ يعني فهل هذا اجزي عني الدفع هذا؟ اي والله لا شك المساله اذا نظر الانسان اذا كلم الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يجزي، لكن إذا نظرنا للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظهروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك، مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقربها عمرة إن طاف؟ لا لا، يعني يقربها عمرة ولو طاف وسعى. نعم. لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف، لعل وهمك ذهب إلى هذا. يعني مثل إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا، هذا نقول لابد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة. إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ أخذت ظن؟ لا أبد. من جئت؟ يضحات صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين ولم يسبح بينهما شيء. نعم. ولم يكن هذا تخصيص للحج لأنه نفى بالتسبيح. ما هو التسبيح؟ أحسن الله عليكم. صلاة النوافل. طيب. ما صلى في دليل على أن المجموعتين لا لا لا تصل الراتب بينهما. أحسن الله عليكم. ولكن حتى لم يكن للصبح. ايش؟ لم يكن هذا مرتد حتى الصباح ولا سيما هو قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فظاهره انه لم يتهجد ولم يوتر ولم يصلي ما صلى شيئا، لكن بينا لكم ان الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. الله يعطيكم. ما يكون خاص بهذا الموقف؟ لا لا ما يكون خاص، الاصل عدم الخصوصيه. نعم. شيخ في قوله فاكل من لحمها وشرب من مرقها، لا ما في دليل، مسكوت عن الموضوع ما ذكر هنا لا اللحم ولا المرء. نعم. صلى الله عليك. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه إلى السماء ونكتا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، وهذا أكره متعرف، فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء ونكتا إلى الأرض؟ إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فلا بأس فلا بأس، لكن الخطيب ما جرت العادة بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب، لأن رسول ما قاله في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لم لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم. آدم ايش حصل خلف؟ نعم شيخ وذكرنا معناه، لكن بعض الناس الشيء ياتي بحجر كبار هل يجزئ ذلك؟ لا، اذا اتى بحجر كبير لا يجزئ، او بصغير جدا كحبه الذره لا يجزئ. لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء، وايضا هم يعتقدون انهم يرمون الشيطان،

اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ثابت إلى كل في أشهر الحج؟ إيش؟ هل اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه في بعض أشهر الحج كاعتباره ذي قعدة مبطل لهذه العادة الجاهلية؟ نعم. حتى مثلا نقول الآن من الحجة ولأن وفرها. نعم بارك الله فيك، إيراد جيد لكنه غير وارد. من الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمروا مع الرسول في أشهر الحج؟ أكثر من سمعنا 1400. ومن الذين حجوا معه؟ 114، نحو 100,000. ليس كلهم عرفوا ذلك. وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات ما في تلفون ولا سيارات ولا طائرات، والمسألة كلها متقاربة. نعم عرفت الجواب الآن؟ حديث جابر الذي مر معنا. نعم شرحنا قوله وكنا لا نرى إلا الحج. نعم بأنهم ما كانوا يعرفون أن عمر في أشهر الحج. نعم وجابر معروف أنه أسلم قبل أن صحيح لكن باعتبار الأكثر. نعم ها؟ حج الرسول صلى الله عليه وسلم كان قران. ايش؟ حج الرسول كان قران قران كان اي قران. قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعه احب اليه. ثم بعد ذلك حس على نعم حس على التمتع. ايش هو؟ لان من لم يسوق الهدي فالافضل في حقه التمتع. فما الافضل منه؟ نعم فما الافضل منه؟ ها القران والتمتع. ايش افضل؟ الافضل الصحيح ان الافضل التمتع الا من ساق الهدي فالافضل القران، وبذلك تجتمع الادله. لكن يبقى النظر هل الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او ان لا يسوق ويتمتع؟ ثاني. نعم لا يسوق. في خلاف، في خلاف مو تفصيل. بعضهم قال ان الافضل ان لا يسوق، ان لا يسوق ويتمتع، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احلت معكم. وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا ولا يحل، يقرن، أن يسوق ويقرن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما قال تطيبا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك. ولكل وجهة، من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل به فائدة وهي زيادة النسك بالهدي، ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل به فائدة وهو انفراد النسك، كل نسك على الآخر، والإتيان بالنسك تاما، والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين. وهذا عندي أرجح، أن الأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعا. وكوننا نقول أن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل، لكن الأمر بالتمتع محكم، ما فيه إشكال. فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تتمتع. نعم نعم لا السياق الأول أرجح أرجح لأن هذا من تصرف اللغات. نعم أيهم؟ أي نعم لأنه إذا قرن نعم إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسب مع قلة العمل يعني. إيه لكن مع كثرة العمل. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام